مكتي جوهر العلم في 5 أمور. الأول الصمت. الصمت يا بنيتي. الصمت يا بنيتي. والثاني الاستماع. يا سلام. والثالث الحفظ. نعم. والرابع العمل به. نعم نعم. والخامس يا بنيتي، الخامس هو الاجتهاد في نشره لانتفاع الناس بخيره. عظيم جدا. فأي أنواع العلوم ينبغي أن أختار دون أن أحتار إذا ما تيسر لي سبيل الاختيار؟ بنيتي، العلم أكثر من أن يحاط به، فخذي من كل شيء أحسنه. جميل جدا، ولكن بنيتي، يقول لك حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف: اقصدي من أصناف العلم إلى ما هو أشهى لنفسك وأخف على قلبك. نعم. فإن نبوغك فيه يكون على حسب رغبتك له وإقبالك عليه ويصره عليك. فمتى إذن يا فيلسوف؟ متى؟ متى ماذا يا بنيتي؟ متى يصل طالب العلم إلى بلوغ غايته وتحقيق أمنيته؟ بنيتي، أعني متى يعلم طالب العلم أنه قد أصبح عالما بعد أن كان متعلما؟ قيل يا بنيتي: ما يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. يا ستار فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يكون حق العلم على كل من تعلم العلم فأصبح بعد جهل ذا معرفة وعلم؟ بنيتي، يقول لك بعض الحكماء النصحاء: علمي علمك من يجهل وتعلمي ممن يعلم. فإذا أنت فعلت ذلك حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يكون قدر من تعلم العلم عند من يقدر العلم وأهل العلم؟ منجتي، روي أن رجلا دخل على الخليفة عبد الملك بن مروان، فكان الخليفة لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده علما به ومعرفة له، فقال له: والله إنك لعالم جليل يا عبد الله، من أين لك كل هذا العلم يا أخاه؟ سبب هذا يا أمير المؤمنين أنني لم أمنع قط علما أفيده، ولم أمتنع قط عن علم أستفيده، وكنت إذا لقيت الرجل أخذت مما لديه وأعطيته مما لدي. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة. اللقاء الآن مع الغناء مع صبر الرباعي وكلمات محمود خليل، ألحان حمدي صديق وخلص طارق. خلص طارق طفي نارك. مش هقول انك ظالمني، مش هقول انك ظالمني حتى لو ضيعت عمري. يا ريت ترتاح وكفاية، يا ريت ترتاح كفاية وتسيب قلبك معايا، ده اللي جرحك بالبداية. لاني بحبك هتحملك، ومهما تنسى قلبي بيحملك. هتحملك لاني بحبك هتحملك، ومهما تنسى قلبي بيحملك. قلبي وانا وعمري وحياتي من يديك، ما انت انا قدري ونصيبي وروحي فيك. قلبي وانا وعمري وحياتي من يديك، ما انت انا قدري ونصيبي وروحي فيك. وحرام تضيع عمري قدام عينيك، قدام عينيك، قدام عينيك. هلا انشارك طفي نارك، اللي شفته قبل مني، اللي شفته قبل مني جبلي جرحي ونار في قلبي. هلا انشارك طفي نارك، مش هقول انك ظالمني، مش هقول انك ظالمني حتى لو ضيعت عمري. يا ريت ترتاح وكفاية، يا ريت ترتاح كفاية وتسيب قلبك معايا، ده اللي جرحك بالبداية. غناها صبر رباعي من كلمات محمود خليل، ألحان حمدي صديق. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول واقع على الصيف يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى على صوتي بالمنى الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل المذيع الصعيدي الذي صار رئيسا للإذاعة المصرية. لم يكن يعلم الصغير ابن الهيمانية من صعيد مصر الجواني انه سيدخل تاريخ مصر الحديث عندما يذيع البيان الاول لثورة يوليو سنة 1952. كان الصغير الذي بدأت الخشونة تغلف طبقات صوته قد حصل على الشهادة الابتدائية عام 1940، وفي نفس السنة كانت الحرب العالمية الثانية يزيد لهيبها ليلسع كل شعوب العالم. كانت حرارة الحرب العالمية أشد من حرارة مدينة إنا اللي اتنقل إليها الصغير ليدرس المرحلة الثانوية بمدرسة إنا الثانوية عاصمة المديرية التي تقع فيها قريته. كانت المرة الأولى الذي يشاهد الصغير مدينة قنا بكل حضارتها من بيوت تتكون من عدة طوابق وشوارع مرصوفة، بالإضافة إلى أن بمدينة قنا سينما تعرض أحدث الأفلام، وهو الشيء الذي بهر صاحبنا لأنه لم تكن هناك سينما في مركز دشنا الذي عاش فيه 4 سنوات في أيام الدراسة الابتدائية طبعا ولا في قريته. تعلق الصغير الذي صار صبيا بالسينما، فصار يدخل السينما كل يوم تقريبا على الرغم من أن السينما كانت بتغير برنامجها كل يوم اثنين، إلا أن الصبي كان لا يمل من مشاهدة الفيلم أكثر من مرة. وعن طريق السينما تعرف على محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، يوسف وهبي، ليلى مراد وبدر لاما وغيرهم من نجوم السينما المصرية في مطلع الأربعينيات. كان الصبي يعيش في غرفة في أحد الفنادق، وكان صاحب الفندق صديق والده، وكان يراقب تحركات الصبي، ولاحظ صاحب الفندق إن الصبي يخرج كل يوم تقريبا من الفندق قبل 6 مساء ولا يعود إلا بعد 9 مساء، وكان أن أخبر صاحب الفندق والد الصبي بهذه الملحوظة التي كانت سببا في تأخر الطالب في الدراسة في الامتحانات. لم ينهر الوالد ابنه ولم يضربه، فقد كانت الأسرة التي ينتمي لها الصبي تربي أبنائها بأسلوب آخر لتجعل منهم رجالا وهم صغار، واكتفى الوالد بنظرة حادة جعلت الصبي يعرف مدى خطأه، فبدأ يغير نظام حياته ويكتفي بمشاهدة السينما مرة واحدة في الأسبوع، وكانت النتيجة تفوقه في دراسته الثانوية طوالي السنوات الخمس التي قضاها في مدرسة إنا الثانوية. وفي مدرسة إنا الثانوية تحول الصبي إلى فتى يرتدي البنطلون الطويل ويمارس النشاط الرياضي، وخاصة لعبة كرة القدم التي أحبها، لأنه كان بالمدرسة ملعب تقام عليه مباريات بصفة مستمرة، كما تعلم فن التمثيل بانضمامه إلى فريق التمثيل بالمدرسة، وتعرف على مفتش التمثيل اللي كان بيجي لهم ليقضي أسبوعا كل سنة يشرف على المسرحيات اللي حيقدمها فريق التمثيل في حفلته السنوية، كان اسمه مفتش التمثيل عثمان أباظة. ويحصل الفتى على شهادة التوجيهية في عام 1945، وكانت تمثل لكثيرين نهاية المطاف، ولكن حضرة العمدة كان له رأي آخر في مستقبل ابنه، وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. وسهرت لما لقيت الفجر بني دليل، وصح أجمل أمل في القلب بالمواويل، حسك تنام يا قمر وتسيبني مرة وحيد، انتظرتك والتقيتك دايما وليلي سعيد. ليل سعيد وفجر مشرق باسم نتمناه لكم مستمعين الأعزاء بصحبة الفترة القادمة وبصحبة أسماء موسى. يستمر معها من الهندسة الإذاعية رامي عبد المنعم. سعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن ولكم أرق تحياتي حنان عسكر. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء كل الشكر للزميلة حنان عسكر والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. أما نحن فسهرتنا تبدأ معكم من الآن وحتى 5:30. رائعة جديدة من روائع تمثيليات الإذاعية نبدأها بعد حوالي دقيقة من الآن وتمثيلية الأبيض والأسود. مستمعينا في 3:30 تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر يحين موعده بإذن الله في 4:16. ونلتقي مع مجموعة من برامجنا الدينية ويتخللها موجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية مع دقات 5. الخامسة والثلث زهرة جديدة من بستان الحكمة نقتطفها مع الزميل عزت سعد الدين. مستمعينا بكل الحب نسهر معكم على هندسة الهواء رامي عبد المنعم ومن أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا نحن في انتظار رسائلكم على 44-06 والأغنية التي تودون أن تستمعوا إليها وموعدنا بعد موجز 5. نحن في انتظاركم من الآن على 44-06 وما تودون أن تستمعوا إليه. أما الآن فهي بنا الآن نبدأ السهرة. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أنا بيضة في لون الياسمين من نور الشمس، وأنت أسود أسود من طين الأرض. لولا الطين الأسود ما كانش الياسمين الأبيض. أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود. الأبيض والأسود كتبها للإذاعة فتحي أبو الفضل، إخراج بدر الدين أحمد. موجودة. اتفضلي اتفضلي ياسمين. اسمع اسمع انت انت انت اسمك ايه؟ انا؟ ايوه انت اسمك ايه؟ امادو. لا لا يا هان، هما اللي اسمك ايه؟ اسمي احمد. احمد؟ ايوه اسمي احمد. غريبة غريبة، انت منين؟ انا من السودان، اصلي من السودان، لكن ابويا وامي عاشوا في مصر وانا اتولدت هنا في مصر. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. في ايه يا سمين؟ لا لا لا ولا حاجة يا رودي. انت شفتيه قبل كده؟ بيتهيأ لي. صحيح السن كان مختلف لكن الشبه هو هو. حضرتك بتشبهي عليا يا هانم. هانم؟ يعني ايه هانم؟ دي كلمة احترام عندنا في مصر، زي ما نقول يا مدام مثلا. انت متأكد ان ما انتش اسمك امادو؟ امادو؟ لا ابدا، ده انا اسمي احمد يا هانم. حضرتك عاوز اكشف؟ ايوه من فضلك. المدام عاوز اكشف. الحقيقة الدكتور كان عاوز يخلص شغل العادة دلوقتي، يعني حضرتكم شرفتم على الدور الاخراني يعني كان عنده كونسلته و... متشكرين. لحظة من فضلكم وتفضلوا ارتاحوا. دقيقة واحدة. غريبة قوي يا رودي. ايه يا مادو، في حد لسه؟ ايوه دكتور. وطي صوتك يعني معروف يا دكتور، وطي صوتك. في ايه انا ارجوك يا دكتور، ارجوك ما تنطاش الاسم ده قدام الست اللي هتدخل لحضرتك دلوقتي. انا مش فاهم حاجه. حضرتك عارف حكايتي مش كده؟ تقريبا. العالم الصغير زي ما بيقولوا، البنت اللي انكلت بسببها بلدي، بنت الراجل الجبار اللي مستعبد كل السود في اراضيه الواسعه، دخل لحضرتك دلوقتي عشان تكشف عليها. مش ممكن. ايه اللي جابها مصر دي في اخر الدنيا؟ دول بيلفوا العالم يا دكتور، بيلفوا العالم. فلوس ملهاش نهاية. اي مكان في الكرة الارضية بالنسبة ليهم زي ما حضرتك تاخد، زي حضرتك ما تاخد عربيتك كده وتوصل لحد الجيزة ولا المعادي وترجع. انا غريبة صحيح؟ لا ولا غريبة ولا حاجة. يظهر انها اتجوزت واللي معاها ده جوزها، واول ما شافتني عرفتني، سألتني انت امادو، اسمك امادو؟ قلت لها ايه؟ قلت لها لا، قلت لها ان انا اسمي احمد وان انا اصلي من السودان لكن اتولدت في مصر. وصدقتك؟ معرفش. المهم انا كنت حريص ان ادخل لحضرتك قبل هما ما يدخلوا لك، علشان اذا سالتك التمرج اللي عندك لا اسمه ايه يا دكتور. فهمت يا احمد. اسلمني يا دكتور، اصل دي هتتوقف عليها نتائج خطيره جدا. وهي مالها ومالك؟ انت هنا في مصر ولا يمكن تقدر تمسك؟ انا هنا في مصر لكن امي وابويا هناك يا دكتور، في قبضتها، في قبضه ابوها الجباره. ما تخافش يا احمد، ربنا يخليك يا دكتور. خليهم يتفضلوا. اتفضل يا هانم، اتفضل يا هانم. دخلوا عند الدكتور يا ضيا، غابوا على قد الكشف ما بياخد من الوقت، وبعدين خرج. قصت لي قوي، قصت لي عينيها اللي زي ما بقول، وخرجت من غير ما تكلمني. والدكتور زكي قال حاجة؟ اللي توقعته حصل. سألته عنك؟ قال لي انها لحت وشددت في السؤال، اسم ايه؟ جابني منين؟ بشتغل عنده من امتى؟ يعرف عني ايه؟ هل انا من السودان صحيح ولا من جنوب افريقيا؟ وطبعا الدكتور زكي ما ادهاش اجابه شافيه، وعشان كده خرجت والحيره في عينيها. بصت لي قوي بعينيها اللي زي نجوم يا ضيا، نجوم بتطق نار مش نور يا امل. خايف على ابويا وامي يا ضيا، خايف لما ترجع تقول لابوها انها شافتني في مصر، يعني ما متش، يعني هربت، ما يقدرش يطول مني حاجه في مصر، لكن ابويا وامي يبقوا في قبضته، يفرغ فيهم غضب ومن عارف على اي صوره. ده مش جايز يبرهم على الساحة. يبقى فيه يا رب احفظهم ونجيهم وامنع عنهم بطش واجاء. يا رب انا هدعيلهم وانا بصلي يا اماد. وارجع اقول يمكن يا واد قدرت تقنعها انك مش انت، ده كان باين في عينيها قوي انها مش قادره تتفاهم. يمكن كمان ربطت بين الاثنين، اماد بالافريقي يبقى احمد بالمصري. مش عارف يا ضيا، مش عارف. بعد ما ابتدينا نهدى يا رب ونستقر، جه الحادث ده قلب كالي من الخوف على ابونا وامنا. يعني ايه هتفضل وراك كده؟ يا رودي سيب البيانو ده وكلمني. اكلمك في ايه؟ افرض ان هو امادو الولد الافريقي اللي جلدتوه بلا رحمه ولا شفقه ولا عداله، ها، وربنا كتب له حياة ثانية وهرب من الجحيم اللي كان فيه، يعني لازم تفضلوا وراه كده؟ أنا الحقيقة فوجئت لما شفته، أنا ذهلت. أنت متأكدة إن هو ده؟ 100%. ده مليون في المية. اصل في حكاية صغيرة تخليني اربط ما بينها وما بين المفاجأة بتاعت النهاردة. حكاية ايه؟ كان واحد من الحراس جالي وقال لي انه شافه ورا حاجز الاسلاك الشيكة بعد ما كلنا تصورنا انه مات في الساحة واندفن. وبعدين قلت لبابا. طبعا صار وقلب الدنيا وبعت مجموعة من الحراس فتشوا المستعمرة شبر شبر. وطبعا ما لقوش حد. يظهر انه كان هرب في الاثناء دي. بالتأكيد كان هرب. لكن ازاي هرب ومنين؟ ده اللغز اللي عاوز حد يحله. مفيش لغز ولا حاجة. الحرية يا ياسمين تخلي الانسان يعمل المعجزات عشان يفوز بيها. ها؟ انت فاكرة اللي بيعمله ابوكي والعنصريين اللي زيه في كل انحاء العالم ده ممكن يستمر؟ يستحيل. ولد انجلد لحد الموت. ربنا اراد له الحياه ما ماتش يعني. مش عاوزاه يهرب ولا يقدم نفسه بنفسه للساحه من جديد؟ ياي لو بابا يعرف. لو بابا يعرف. ياسمين انا بحذرك. رودي ليه بتكلمني كده؟ عشان احذرك. من ايه؟ انك تجيبي سيره لابوكي لما نرجع. ها؟ بحذرك انك تقولي له انك شكيتي ولو مجرد شك في ولد شفتيه بيشتغل في مصر. رودي انه أنادو اللي الكل عارفين انه مات في الساحه. رودي انت يهمك ايه؟ يهمني اني مقدرش اعيش مع واحده تنقل خبر يتسبب في جلد اب وام في سن الشيخوخه. وانت عارفه ابوكي ما بيرحمش. يعني ايه؟ انت بتهددني؟ ما بهددش، انما انا بقولك لو فتحت السراد لابوكي لما نرجع مش هتشوفي وشي. رودي لو اي ضرر مس ابو الولد ده او امه هتكون النتائج رهيبة. ازاي رودي عنك المعاملة دي ياسمين؟ معلش بابا، رغم كل حاجة ما اقدرش انكر انه بيحبني. طبعا لازم يحبك. مين يقدر ما يحبكيش؟ بابا. مين يشوفك ما يحبكيش؟ انت تعتبري اجمل بنت في العالم ومن اغلى بنات العالم. لازم يحط خده في الارض عشان تمشي عليه ويبقى سعيد، يبقى اسعد مخلوق في العالم ده كله. معلش ما زعلش نفسك بابا. يعني ايه ما زعلش نفسي؟ اسمعنا لاحظت انه بيتدخل في ادق شؤوننا. هو ماله مال السود؟ اذا كانوا عاجبينه يروح يعيش معاهم، يروح يتجوز واحده منهم. دايما يدافع عنهم زي ما نكون ظالمينهم. طبعا ظالمينهم. رودي ده مش شأنك انت، وانا امنعك تتكلم في المسائل دي تاني. ما تقدرش تمنعك. انا امنعك بكل وسيله. انت عاوز تغير تاريخ عيله؟ ده انا هقتلك. فاهم يعني ايه هقتلك؟ بابا انت لازم تطلع بنتي لا يمكن تعيش معك بعد كده. اذا كان في حاجه ابعد من النجوم تبقى اقرب لك من الطلاق ده. انا هطلقها منك. هطلقها بالقانون. القانون في صفي. انا زوج فاضل محترم، ابويا منحني ثروه مناسبه اول ما شافني اتجوزت. مش ضروري ابدا تكون قد ثروتك، لكن محدش يقدر يقول انها هزيله. ثم انا متعلم وبشتغل وبكسب من شغل وبعامل مراتي معامله افضل الازواج. عظيم جدا رودي بلاك. هايل قوي. هنتقابل قريب، اقرب مما تتصور رودي بلاك. بابا انا مسافره بريد، اقعد هنا بشويه. اسمعي حبيبتي، كل ده مش نهاية بقى. ما تنشغلش عليا بابا. ازاي ما تنشغلش عليكي؟ 4 سنين واكثر دلوقتي من يوم وفاه رودي وجدي. رودي ما ماتش، رودي انقتل. المهم اول من 4 سنين دلوقتي وانت منطوي على نفسك، انتش مستقره على حد ابدا. ما بتقعديش معانا قد ما بتقعدي في الخارج زي عصفوره اللي مش لاقي العيش بتاعها. عاوزني اعمل ايه بابا؟ ياسمين 1000 واحد اتقدموا لك بعد وفاه رودي وكلهم من احسن واعظم واغنى شبان المنطقه. مش عاوزه اتجوز، مش هتجوز تاني بابا. ياسمين حبيبتي، انت لسه على اول عتبات شبابك والعمر طويل قدامك، هتفضلي كده على طول؟ هيث

هقولي هترجع مصر ولازم ترجع؟ ها؟ شغل هناك وحياتي. ما تقدرش تفضل هنا. انا فهمت منك انك بتحب مصر جدا جدا ووحشتني. طب ليه ما تجيش تعيشي معايا على طول؟ على طول احمد. ياسمين. ها؟ تتجوزيني؟ طبعا من غير اي تردد. وتعيشي معايا في مصر على طول؟ معاك معاك يا احمد في اي حته تروح. ياسمين. نعم. احمد هقولي بقى هنسافر مصر امتى؟ وقت ما تحبي ان شاء الله من النهاردة. انا بقول كنا نقعد هنا اسبوعين ولا ثلاثة بعد جوازنا نتفسح في المروج والغابات الجميلة دي وبعدين نسافر. ما عنديش مانع ما عنديش مانع ابدا. المكان هنا من اجمل بقاع الدنيا. بس مش اجمل من مصر طبعا. انت بتحب مصر قوي؟ زرتها مرة واحدة في حياتي معروضي مش قادرة انساها. ايه اللي عجبك فيها؟ كل حاجة كل حاجة ما عدا حاجة واحدة. ايه دي يا ترى؟ السود. السود فيها كتير. السود؟ ايوه الملونين السود يعني. انتي ما بتحبيش السود؟ ايه هو مش ما بحبهمش. امال ايه؟ بكرههم بكرههم. ليه؟ ياسمين. بابا. ياسمين حصلت حاجة خطيرة جدا لأول مرة في تاريخ المقاطعة. ايه اللي حصل بابا؟ اتنين من مستعمرة السود هربوا. هربوا؟ ايوه. مش ممكن. انا بقولك كده ياسمين. هربوا زي بابا؟ ده انا مستحيل. اتضح ان في سرداب تحت الارض محدش كان عارفه وهربوا منه. غريبة او حكاية السرداب دي. بابا مين الاتنين دول؟ راجل اسمه سانتينو ومراته مش فاكر اسمها ايه قالولي عليه. لكن دي الحادث الاولى من نوعها بابا. ومن هنا خطرت. وراحوا فين الاتنين دول؟ مين عارف. السرداب بيوصل لخارج المنطقة خارج الحدود بتاعتنا. يعني لو وصلوا ملناش اي ولاية عليهم؟ لو كنا تنبهنا ولحقناهم خارج الحدود ما كانش يهمني اذا كان ليا ولاية عليهم او ماليش. كنت خليت الحراس جروهم على الساحة بالقوة. بابا ملهمش اي اثر؟ مفيش اي اثر. والاقدام؟ المطر ما خلاش اي اثر لاقدامهم. وهتعمل ايه بابا؟ لازم تسد السرداب ده لازم. لا بالعكس انا هخليه مفتوح لهم. واي وحنشئ عند نهاية نقطة حراسة دايمة من غير اللي عايشين في المستعمرة ما ياخدوا اي خبر فيها. عشان اللي يفكر في الهرب يهرب ويخرج من السرداب وفجأة يلاقي الحراس في انتظاره يجروه على الساحة طوالي. دي احسن طريقة بابا. دي احسن طريقة. اتضحت لي حقيقة غريبة كمان. ايه هي بابا؟ سانتينو اللي هرب ده هو ومراته تعرفي يبقوا مين؟ مين بابا؟ يبقوا ابو ام امادو ولد اللي انجلس في الساحة من حوالي 18 او 19 سنة. بعد كده طلعت اشاعة انه ما كانش مات وانه هرب. بالتأكيد يبقى هرب والإشاعة كانت حقيقة. أمادو. فكره ياسمين. بابا دلوقتي أقدر أقول لك حاجة ما كنتش في حل إن أقولها لك قبل كده لأن رودي طلب مني إن أكتمها في نفسي. إيه هي الحاجة دي ياسمين؟ بابا أنا لما رحت مصر مع رودي حسيت وأنا ماشية في شارع من شوارع مصر إني تعبانة. طلعنا عيادة حكيم لقيناها قدامنا. أيوة. وبقيت هناك بالتمرج اللي بيستقبل زوار الطبيب. بابا تعرف مين اللي كان؟ أمادو؟ بالظبط. عرفتي وعرفك؟ أنا عرفته في الحال. وقال لك إيه؟ قال لي إن اسمه أحمد. أمادو بالأفريقي يسموه أحمد المصري. ها؟ لا مؤاخذة يا دكتور أحمد المقارنة. أسماء مش ملك أي إنسان لوحده. أيوة. وقال لك إيه كمان؟ قال لي إنه من السودان. لكن أنت متأكدة إنه هو؟ طبعا طبعا يا بابا كنت متأكدة. والنهاردة بعد ما قلت لي إن أبوه وأمه هربوا من المستعمرة تأكدت إنه هو 100% بالعكس مليون في المية. بابا فاكر بابا لما كان بينجلد الولد ده ما قالش أبدا. مش فاكر حاجة أبدا. المسألة دي لازم أخد فيها إجراء من أقصى ما يمكن عشان ما تتكررش. أختي العزيزة ضياء، أكتب لك من بيتنا في القاهرة. أسعدني أن يستقر بك المقام مع والديك العزيزين.

حال بابا كل الجراحين اللي هنا اسدها. ما هيش مشكلة طبعا، انما كان لازم اعرض على احمد ان هو اللي يعملها. لازم نعملها امتى دكتور احمد؟ من رأيي انها تتنقل للمستشفى من النهاردة، يبتدوا يعملوا لها الابحاث والتحليلات اللازمة على القلب، على نسبة الترسيب، على السكر عشان الجراحة، الى اخر عمليات التجهيز لاي عملية، وبعدين تتعمل على طول. يبقى لازم نبتدي بابا. انا هتصل بالمستشفى حالا. ياسمين مبروك يا ستي، العمليه نجحت. احمد مش عارفه اقول لك ايه. بتقولي ليه؟ انا ما عملتش حاجه. وجودك جنبنا كان فيه كل التشجيع، كل الاحساس بالامان والطمانينه. ثم انت اللي اكدت ضروره عمل العمليه. هترتاح بعد كده خالص، هتعيش طبيعيه، مفيش الام، مفيش اوجاع، هتقدر تتحرك بسهوله، تقدر تسافر، تاكل بنفسك، تتفسح، تقدر تتمتع بحياتها بشكل عام. انا متشكره خالص. مش عارفه ليه ما قابلتكش السنين دي كلها. احنا اتقابلنا. ها؟ اتقابلنا بس انت مش واخده بالك. اتقابلنا فين يا احمد؟ الأحلام، الخيال يا ياسمين. انت رأيي انت أرقي شيء شفته في حياتي. أمادو أخوي أمادو. يا أختي حبيبتي. أمادو إيه المفاجأة دي؟ مفاجأة فعلا مش كده؟ وأي مفاجأة؟ ايه الحكايه؟ طب ليه ما بعتليش ولو تلغرفت تقولي فين انك جاي؟ الحكايه جت كده من غير اي ترتيب، لان مانيش جاي من مصر على طول. الله، امال جاي منين؟ انا جاي من المقاطعه، من اللؤلؤه. شربت الجرعه اللي تحولني اسود بمجرد ما عديت الحدود. من بلد ليان وياسمين؟ ايه اللي وداك يا امادو؟ كنت بزياره لاهلها ولا ايه؟ بعدين احكي لك. خديني اولا لابويا وامي، هي زيهم كويسين قوي، اتغيروا خالص في تفكيرهم، في لبسهم، في عاداتهم، في تناولهم الحياه وتقبلهم. يا بالسرعه دي؟ التغيير الفظيع اللي حصل في حياتهم لما اتنقلوا من المستعمره لحياه الحريه بعد ما هربتهم خلوا اسرع الاثر عليهم. نفسي اشوفهم قوي قوي قوي يا ضيه. شوفي بقالي كام سنه ما شفتهمش. حالا ادبت الورقه اللي في ايدي وام معاك على طول. ده بقى مسارك. ايه رايك؟ يجنن. مبروك. ها، عارفه تسلكي؟ جدا. العنصرية هنا مش بالفظاعة اللي في بعض البلاد التانية. صحيح في ناس ما بيعاملوش السود، لكن دول في حالهم ودول في حالهم. يعني مجرد سلبية من البيض نحو السود وبس. ضروري زحف المساواة هيكتسح قدام الرواسب المشينة دي شوية بشوية مع الزمن. في بلاد ما بتحسش فيها بالتفرقة العنصرية أبدا. ده طبعا منتهى الرقي الإنساني. أمادو. أمي. أمادو. أمي. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وحشتيني وحشتيني يا امي، وحشتيني قوي يا ابويا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ابني اللي ربنا كتب لي عمر عشان اشوفك تاني يا امادو، واشوفك طبيب عظيم. من كان يصدق؟ وانتوا عاملين ايه هنا؟ عايشين يا ابني في هدوء، في نعمه لله. والحمد لله، بيت جميل وبلد جميله وناس كويسين، وضيا معانا ربنا يخليها شايلانا جوه عينيها، بتعوضنا اللي شفناه طول العمر. ده انا مهما عملت لكم يا ابويا ما اقدرش اوفي اللي انا نفسي اعمله لكم. ربنا يحميك يا بنتي. هتقعد معانا قد ايه يا امادو؟ مش كتير يا ابويا، بس ليلادي والليله الجايه كمان، ولازم ارجع مصر بسرعه كده عشان شغلي يا امي، لكن اوعدكم اني اجي في اجازه اطول شويه. اخويا انا شهاده الليسانس بتاعتي لسه لحد النهارده ما استلمتهاش من كليه الحقوق في القاهره. هو فعلا تسليم الشهادات بيتاخر شويه. طب والعمل ايه؟ ده طبعا لازمني هنا في شغلي. لا يمكن تسلمها الا ليك انت شخصيا عشان تمضي. معنى كده اني لازم اروح مصر اسافر الرحله دي كلها عشان استلم شهادتي؟ بيتهيألي اقدر استلمها بذلك لو عملتي لي توكيل رسمي. اعتقد. طب اسمعي، هتيجي معايا نقعد كام يوم ونروح الكليه سوا وتستلمي شهادتك ونرجع. والله فكره، يا ريت. يا ريت ليه؟ ما في ايدينا. ها، ايه رايك يا امي؟ ايه رايك يا ابويا؟ هتغيبوا علينا؟ لا مش اكتر من جمعه. توحشنا يا امادو، دي هي اللي ماليه علينا البيت. والله ما انا عارف انا هتتجوز هنعمل ايه من غيرها. مش حاسبكم يا ابويا. اللي يقبل يتجوزني ويعيش معانا اهلا وسهلا، واللي ما يقبلش بقى يروح يدور. ها، موافق يا ابويا؟ خدها امادو مع رجائنا ما تاخرهاش. لا ما تتخافش، اسبوع او عشرة ايام بالكتير، لا يمكن حتتعدى 10 أيام. انت هتفضلي هنا شارب الجرعة البيضة طول ما انت هنا. اديني زي ما انا، مفيش داعي اغير. وانت؟ انا هفضل كام يوم بلوني الاسود الطبيعي ده، عاوز ارتاح من الجرعة شوية ما دمت مش هخرج من البيت. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ وانت مين؟ واللي دخلكم هنا؟ احمد! لا لا لا لا لا لا يا فندم، ارجوك ما تسيئيش الظن بينا. ايه انت مين؟ انت مين الاول؟ وين دخلك هنا؟ مش ده بيت الدكتور احمد السنيتي؟ ايوه هنا بيت الدكتور احمد. انما انا لازم اعرف مين حضرتك ومين حضرتها وين دخلكم هنا. انا اخو الدكتور احمد. ايه اخو الدكتور احمد؟ ايوه، ودي اخته، يعني اختي. مش ممكن. ليه يا فندم؟ ليه مش ممكن؟ دكتور احمد ابيض وانت انت اسود. ما هو اصلا من فضلك ما تبصليش. مش فاهم يعني ما تبصليش وانت بتكلمني. بص يمينك بص شمالك لفوق للارض لاي اتجاه، بس ارجوك ما تبصليش. حاضر. كمل. مش ممكن تكون اخو الدكتور احمد. مش ممكن هو ابيض وانت انت لا. ما هو اصلا انا من ام تانية. يعني اخ مش شقيق. ايوه يا فندم، لكن اخته ضيا شقيقه لي. هما من ام بيضه لكن انا من ام سودة. لكن هو ما قاليش ان له اخوات، وما قاليش بالذات ان له اخي. والله بقى دي حاجه انا ما اعرفهاش، دي حاجه خاصه بيه هو لوحده. لكن هو ماله؟ ايوه ابيض. طبعا ابيض. وامه من فضلكم بيضة وما تاخذنيش. يعني اتفضلي اسألي زي ما تحبي يا هان. عاوز اسأل او كنت بسأل اذا كان ابوه ابيض وامه بيضة ولا إلا ما كانش طلع ابيض وما كنتش طلعت انا كمان بيضة. لكن مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا هان؟ ارجوك ما تبصليش وانت بتكلمني. ارجوك. حاضر. كنت بسأل حضرتك ايه هو اللي مش ممكن؟ شوف انا بصص في الارض ازاي. يكون ملكوش اي اخ اسود. حضرتك شايفه ان دي حاجه خطيره جدا، كارثه مثلا؟ ارجوك ما تاخدنيش. سيب تقدير الحاجات دي ليا انا. حاضر. لكن حضرتك يا هانم متاكده ان مفيش في اصول احمد اي حد اسود؟ المعلومات اللي عندي بتؤكد ان ابويا وامي من اصول بيضاء. وأبائهم وأجدادهم إلى آخر أصولهم وأصلابهم. إلى آخر أصولهم وأصلابهم يا فندم. ما بتجريش في عروق أي واحد فيهم نقطة من الدم العكر اللي حضرتك خايفة لتكون مختلطة بدم الدكتور أحمد. من فضلك اسم حضرتك إيه؟ اسمي اسمي بكر. ما تأخذنيش. أقدر لو سمحتم يعني أقدر أعرف دخلتم هنا إزاي؟ إحنا كنا جايين من السفر. من أي جهة؟ من اسكندرية. إحنا عايشين في اسكندرية. وبعدين؟ حبينا نفوت على أخويا الدكتور أحمد. جينا بنضرب الجرس لقينا الباب مفتوح. يعني موارد ما كانش مقفول. دخلنا ندهنا ما حدش رد. قلنا نقعد ننتظره، لازم حيرجع حالا أو حضرتك ترجعي. أنتم تعرفوني؟ طبعا. لازم تكون ياسمين هانم مرات أخويا. إحنا ما تقابلناش. أولا لأن جوازك ما تمش هنا، وثانيا أنا كنت في الخارج مع أخويا بكر في الفترة اللي أخويا أحمد اتجوزك وجه بيكي على هنا. أنا في الحقيقة متأسفة أوي لسوء التفاهم ده، وأرجوكم تعذروني لما أدخل مثلا ألاقي ناس غرب في بيتي. إحنا مقدرين يا هني. أنا هستأذن، أنا رايح للدكتور أحمد في العيادة. جايزة لقيناك. خدني معاك يا أخي. أرجوك خليك أنت معايا لحد ما يجي أحمد. أنا تحت أمرك. عن إذنك يا فندم. اتفضل. مع السلامة. ديا ديا هانم ما تضحكيش عليا أرجوكي. حضرتك أخت الدكتور أحمد فعلا؟ حضرتك هتشوفي دلوقتي يا هانم لما يجي. لكن مش ممكن. ليه ما قاليش إنه له أخت لطيفة بالشكل ده؟ أنا متشكرة على المجاملة دي. لا لا لا لا لا، أؤكد لك إنها مش مجاملة، بس أنت مش معايا إن تصرفه ده لازم يدفعني للسؤال والدهشة. أخويا أحمد ليه طريقته في الحياة يا هانم؟ طول عمره انطوائي، ما بقولش إنه شاذ. أبدا أبدا أبدا يا بيه هانم، مش شاذ أبدا، هو يمكن عصبي شوية أحيانا، عصبي شوية، ومع ذلك بيحب الهدوء والعزلة، ما بيتدخلش في شؤون حد، عمره ما يروح لواحد قريبه ولا يهتم إن قريبه يشوفه أو يزوره، شغله بس. فعلا لو سبتيه في معمله وأبحاثه سنة هينسى نفسه، هينسى نفسه السنة دي من أول يوم لآخر يوم. في دي أنا معاك، بينسى نفسه في معمله، في معمله بالظبط اللي في البدروم ده بالساعات، وإحنا من جهتنا عارفين طبيعته دي وما بنحبش نزعجه. لكن ليه ما قاليش إنه له أخ أسود؟ يمكن ما لقاش ضرورة يقول. بالعكس، دي كان أول حاجة لازم يقولي عليها. إيه أهميتها؟ ما تأخذنيش يا هانم، أرجوكي ما تحمليش كلامي أكتر من معناه. اتفضلي. أنا ما بحبش السود. كان واضح جدا لما كنت بتقولي له ما يبصلكيش وهو بيكلمني. ده ميراث، ميراث سنين ورثته عن أهلي ومش قادرة أتخلص منه. المشكلة دي واختلافنا عليها راح ضحيتها جوزي الأولاني. أنا أسفة، ما عنديش أي تعليق لأني ما أقدرش أتدخل في عواطفي. ضيا هانم، أنا بحب أخوك أحمد، بعبده، أؤكد لك إن ما فيش زوجة حبت زوجها زي أنا ما بحب أحمد. أنا يدوب اطمنت على ماما لما سابت المستشفى ورحت البيت بعد العملية الجراحية اللي عملتها، أخذت الطيارة وجيت على هنا على طول لأني ما قدرتش أبعد عنه أكتر من كده. حبيت أفاجئه. هي مفاجأة فعلا، مفاجأة رائعة. ضيا هانم أفندم، أنت متأكدة إنه؟ أؤكد لك للمرة التانية إنه ما بينحدرش من أصل أسود، كل ما في الأمر إن أخونا بكر من أم سودة. شفتي شفتي، أنت فهمت اللي كنت عايز أسأله لك. ما تأخذنيش، أرجوك أرجوك تسامحيني. أنا مقدرة. مساء الخير أخويا أحمد. أختي حبيبتي، أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ياسمين الحمد لله على السلامة. ياسمين الله يسلمك. إيه المفاجأة دي؟ وزي ماما سابت المستشفى وراحت الفيلا بتاعتها. الحمد لله على سلامتك. ايه البدله الشيك دي يا احمد؟ ادي الذوق والالوان. اخويا بكر كان لابس بدله دلوقتي، ولو ان لونها حلو لكن كانت غامقه شويه. يا ستي اي حاجه الواحد بيلبسها وخلاص. اه هو فين؟ هو مين؟ بكر مرضيش يرجع معايا، حينام في لوكاندا. اه ما بعتليش ليه انك جايه عشان انتظرك في المطار. قمت فجاه، ما كانش في وقت ابعتلك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا احمد. نتعشى بره الليلة بقى عشان ضيق. انا شخصيا افضل البيت كده، وانا نازلة من الطيارة تعبانة جدا مش هقدر اتحرك. خلاص التلاجة فيها كل حاجة، نحضر عشان هنا وناكل عشان انت ترتاحي وضيق ترتاحي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. استاذ بكر اتفضل اتفضل. هو الدكتور احمد مش هنا؟ هو خرج، حب يخلي مقابلتنا لبعض بينا وبين بعض. غريب احمد اخويا ده فهمه ما هيكون موجود. حال اي حال، وجوده او غير وجوده ما يغيرش النتيجة. انت في بيتك. ربنا يعز مقدارك يا هاني. احنا بنحبك قوي. اخويا احمد كان حكلنا عنك في بعض جوابات، كنا متصورينك زي ما وصفك لينا وحبيناك على الصورة اللي وصفها لنا، لكن لما شفناك اتضح ان احمد برضو ما يعرفش يوصفك على حقيقتك. انا متشكرة قوي. احنا كنا بنحبك قوي، ولما شفناك حبيناك اكتر، وكل ما هنشوفك هنحبك اكتر واكتر. الحقيقة انا مش عارفة ازاي اعبر عن العواطف الشريفة دي. وبالمناسبة احب ارجع للي حصل مني امبارح واقول لحد. ارجوك انا ارفض. استسمحك واستأذنك في اني ارفض انك تكلمي الا في النهارده واللي احنا فيه النهارده، وفي المعجزه الغريبه اللي عمرها ما حصلت في اي بيت، ان الشمس تطلع من جوه بيت زي ما هي طالعه ببيت اخويا الدكتور احمد. الله، دي اجمل جمله سمعتها في حياتي. يا ريتني اعرف اعبر. يا اكتر من كده، على فكره تعرف ان كلامك زي كلام احمد تمام. احمد فين وانا فين؟ ده احمد ده استاذ كبير. يا خبر، وصوتك زي صوته بالظبط. بيتهيألي لو تسجل الذبذبات صوتك وصوته على شريط هتطلع النتيجة متشابهة تقريبا. ما احنا اخوات، حاجة مش غريبة يعني. القهوة اتفضلي. قربي يا دادا أمينة، حط الصينية وتفضلي أنت. اتفضل. العفو يا فندم، وبإيدك. طبعا لازم أقدم لك الفنجان بإيدي. ربنا يحفظك ويحرسك، يحميك ويبعد عنك كل حاجة وحشة، ويخليلك أحمد، ويخليك لينا ولأحمد. أنا متشكرة قوي، متشكرة قوي يا أستاذ بكر. قبل ما أنسى، الشوكولاتة دي أنا خدتها لك من اسكندرية. أنا متشكرة. تصور أنا فعلا لسه زي الأطفال. إزاي؟ أحب الشوكولاتة خالص. الدنيا كلها صغيرين وكبار يحبوا الشوكولاتة. أنا الحقيقة متشكرة قوي، متشكرة قوي قوي قوي. مش عارفة أقول لك. لا لا لا، ما تقوليش حاجة أبدا، أنا هستأذن بقى. يا خبر، بسرعة دي، لازم تتغدى معانا. لا معلش، أنا لازم أسافر اسكندرية النهاردة. طب إيش معنى النهاردة؟ هو أحمد أخويا ما قالكيش. على إيه؟ إني لازم أخذ المركب بكرة على أوروبا. أوروبا؟ سفرية عاجلة متعلقة بشغلي، أنا أصلي بشتغل في التجارة. هو أحمد ما قالكيش ولا إيه؟ الحقيقة ما لحقش يقول لي أي حاجة. طب يا ياسمين هاني، أشوف وشك بخير. هي ضي أختي في المطار. أيوة موجودة هنا، إنما هي عارفة إنك جاي وحبت تسيبنا لوحدنا، لأنها عارفة إننا هنتكلم في اللي حصل مني امبارح. يعني أرجوكي، مفيش حاجة حصلت امبارح أبدا، الزمن كفيل بتغيير حاجات كتير قوي. ميرسي خالص. أندهلك دي ثانية واحدة. أحمد، أبعد الكلب ده من هنا، ما تخليهوش يدخل ساعتي أبدا. طيب ضيع في الباب، ما تخليش الكلب يدخل. أرجوك يا ضيع، ما تخليهوش يدخل أرجوك. ياسمين، أنا نازلة شوية، تحب تيجي معايا؟ لا اتفضل انت يا بيه، انا هفضل في البيت. حتى الكلب عشان اسود ما رضيتيش تدخليه بيتك. لا يا احمد، مش علشان اسود. مال عشان ايه؟ ما عجبنيش. ده من اجمل الكلاب اللي شفتها في حياتي. يمكن في نظرك انت. واكد لك لو اي حد شافه كان حبه. لكن ما عجبنيش يا احمد، ما حبيتوش. ما كناش هناخده طبعا، لانه واضح انه ملك ناس غيرنا. يبقى خلاص ما فيش داعي ان ادخله بيتي. حتى الحيوان عشان اسود مش قادره تدخليه بيتك. احمد ارجوك ما تعذبنيش. كراهيه في دمك يا ياسمين، كراهيتك للسود في دمك بتجري في عروقك. مش ذنبي، ورثتها من اهلي. دي حاجه ما تتورثش، انما هي عاده مش اكتر من عاده. يا احمد انت لسه قايل انها في دمي بتجري في عروقي. مجرد تعبير، انا استاذ دم وما كانش لازم اقول كده، انما انا حبيت اخليك تحس ببشاعه احساسك نحو ناس زيك. طيب ايه اللي اقدر اعمله يا احمد؟ عاوزك تحب العالم كله، تحب كل الناس زي كل الناس ما بتحبك. مش عاوزك تحب الناس لالوان جلدهم، عاوزك تحب الجوهر احمد، النفس الانسانيه. ممكن تحب مجرم ابيض؟ ها، اذا كان ابيض حب يعتدي عليك بصوره من صور الاعتداء، مش جايز يجي انسان اسود؟ ارجوك يا احمد ما تكملش. ليه ما كملش؟ نفس المقارنه اللي عقدها قدامي رودي قبل ما اسرعه. انا ما بجيبش حاجه من عندي، المبادئ العالمية الثابتة هي على كل الألسنة في كل الأذهان والنفوس على مر العصور. اللي قالهولك رودي أنا بقولهولك عشان أقرب لذهنك حقيقة بسيطة واضحة وضوح الشمس. أحمد، محمد دعا للمحبة، عيسى ابن مريم دعا للمحبة، كل الأديان قامت على المحبة، حب الإنسان للإنسان. أحمد أرجوك يا أحمد، كل ده علشان كلب مرضتش اخليه يدخل بيتي. الكلب ده كان رمز معاني اكبر واخطر بكتير. انت عارفه وبتغلطي، هي مش حكايه كلب، انما لون الكلب. ارحمني ارجوك يا احمد، ارحمني. انا اسف، في نظري انسان كامل، مش عاوز اي حاجه تخدش الكمال ده، عاوزك صوره ناصعه للمحبه والتعاطف، للبر والرحمه باي مخلوق، بغناكي تقفي جنب الفقير، بقوتك تقفي جنب الضعيف، بشبابك تقفي جنب العجوز المسن. ياسمين عامله ايه دلوقتي؟ حاسه اني ابتديت اتعب يا احمد. لا ده انت كويسه قوي، ما تشغليش نفسك. احمد انا قررت حاجه. كل اللي انت عاوزاه نفذه لك. عايزه اروح اولد عند بابا وماما. ها؟ مالك يا احمد سكت ليه؟ ايه اللي خلاك تفكري في حاجه زي دي؟ أصلا حاجة طبيعية قوي، واحدة بتولد لأول مرة، فيها إيه إذا كانت تبقى قريبة من أمها وأبوها؟ وما تولديش هنا ليه؟ هناك هبقى في وسطهم وقريبة منه. بس بعيد عني. ما هو أنت هتجيني سمين؟ ها؟ تسافري آلاف الأميال وأنت حامل؟ ستات كتير بتسافر وهي حامل. غلط غلط، ما بيجرى لهمش حاجة يا أحمد. لكن أنا خاف لا يجرى لك حاجة. أحمد ياسمين أرجوك، أنا لا يمكن أوافق على الطلب ده. ليه بس؟ ليه بس أنا يا أحمد؟ قلت كده وخلاص. طب اديني سبب معقول. حامل في شهرها الأخير وتسافر رحلة آلاف الأميال، ده مش سبب معقول أو كافي عشان تعدل عن السفر؟ يا سلام يا سلام عليك يا أحمد، أنت ما بتحبش أهل. ها؟ ما بتحبش بابا بالذات، أنا عارفة. وعلشان كده مش عاوزني أروح أولد هناك، مش كده؟ أنا عمري ما أكره حد، الكراهية دي ملهاش أي وجود في قاموس حياتي. الله أحمد ياسمين، أنت دايما بالشكل ده. باختصار شديد أنا عاوز أروح أولد عند بابا وماما وأحمد مش راضي. وباختصار شديد جدا أنا مش راضي لأني خايف عليها من السفر الطويل وهي حامل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أنا خايف على ابني أو بنتي اللي ربنا هيرزقني بيهم. خايف عليهم من إيه بس يا أحمد؟ أيوة اسأليه، خايف عليهم من إيه؟ إزاي خايف عليهم من إيه؟ هي لو جرالها حاجة، لو تعبت، مش ده إحنا هنعاكس على الجنين؟ ياسمين كلمة نهائية بدل المناقشة الطويلة دي، انا لا يمكن اسيبك تسافري عشان تولدي هناك، المستشفيات هنا من ارقى مستشفيات العالم. احمد ما فيش اي معنى انك انت تطيري كذا الف ميل عشان تولدي. بس من غير زعل يا احمد، من غير خناق. انا ما بتخانقش يا ضيا، دي مراتي وانا خايف عليها وعلى ابني او بنتي، ما حدش يلومني. ياسمين معلش يا حبيبتي، هو خايف عليكي وعلى الطفل، وانا هكون جنبك هنا مش هسيبك. هي كل بنت بتيجي تولد يعني لازم تسافر لاهلها عشان تولد هناك؟ انت كمان يا ضيا. ارجوكي ارجوكي يا ياسمين افهميني على حقيقتي، انت عارفه حبي ليكي وحبي طبارته هو اللي خليني انضم لاحمد في رايه. ما في شك ان الرحله طويله، ورحله زي دي هتبقى متعبه ليكي جدا وانت حامل. ده اللي انا بقوله يا بيه. طيب يا احمد ما دام انت شايف كده خلاص. يا سلام، قد ايه الواحد بيحس بالراحة لما بيرجع بيته. الحمد لله على السلامة. فين داليا؟ ها؟ فين بنتي؟ انا لحد دلوقتي ما شفتهاش. هتجيلك حالا. احمد اوعى اوعى يكون جرالها حاجة يا احمد وتكونوا مخبيين عليا. داليا بخير وهتشوفيها حالا. امال ليه ما شفتهاش طول ما انا في المستشفى؟ دلوقتي بس اقدر اقولك. قولي ارجوك يا احمد. كانت في حالة خطرة. ها؟ كانوا حطينها تحت خيمة الاكسجين. ما تتخبيش، احنا ما كناش راضيين نقولك، وعشان كده كنا دايما بنقولك انها نايمة اي حاجة. انما مدام الحمد لله قامت بالسلامة دلوقتي بس اقدر اقولك. احمد اشوفها يا احمد اشوفها حالا. هي فين؟ هي فين؟ هتجيلك حالا، هتهالها يا ضيا. ضيا هاتي داليا الياسمين. تسلم ايديك يا ضيا يا حبيبتي يا بنتي. هاتيها هاتيها يا بنتي، هاتي عليها يا ياسمين. وريني كده، خليني ابص في وشها يا ضيا. مش ممكن، مش ممكن، لا مش ممكن. شبهتها يا ياسمين. يا ياسمين لا هاتي سودا سودا سودا. مش بنتي مش بنتي يا ضيا، مش بنتي. احمد احمد سرقوا بنتي، احمد سرقوا بنتي وعطوا حتى مطرحة بنتي ثانية. لا بنتك يا ياسمين. لا يمكن، لا يمكن تكون بنتي، بنتي لا يمكن تكون صوتها. لا لا لا لا لا لا لا. هي بنتك واخد عينيك الخضرة وسواد ابوها. شوفي مين ابوها. احمد ازاي بتقول كده؟ احمد انت بتتهمني؟ انت عارف بتقول ايه؟ طبعا عارف اللي بقوله، عارفه وباكده. ايه؟ انا اطهر من الطهارة نفسها. بنتك دليل العكس، وبتقول انك بتكره السود. غلط، بتحتقر السود. ها؟ بنتك دليل كدك الفاضح المشين. انا هقتلها هقتلها. عندك ياسمين. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ احمد كفاية بقى كفاية يا ياسمين، ارجوك ارمي المسدس اللي في ايدك ده. احمد دكتور احمد السنيتي، انا بحذرك بحذرك تمس بنتي باي حاجة. نعم انت بترفع المسدس ده علي عشان بنتي سودة؟ البنت دي بنتي انا. عشان سودة؟ سودة وانت بتكره السود. قلت لك بنتي انا. حاسب

عاوز اطلب منك طلب لكن خايفة من نتيجته. ايه الطلب ده اللي مخوفك نتيجته؟ بابا وماما ماله بعتين طلبين مجموعة صور لداليا. سكت لي يا حسن. لا لا ابدا، انا عارفة ان الطلب ده نتيجته تخوف. تعاوز رأيي؟ امال بسألك ليه؟ اجل الحكاية دي شوية. طيب ابعت اقول لهم ايه يا حسن؟ اقول لهم اي حاجة، انت تكتب لهم انا اكتب لهم او نعتذر لهم مؤقتا باي حاجة. الصور طلعوا وحشين، صورناها تاني طلعوا مهزوزين، صورناها ثالث وطلعوا واخدين ضوء، اي حاجة اي حاجة. ولحد امتى بس يا احمد؟ حد انا ما اقولك النهاردة بس تقدري تبعتي لوالدك ووالدتك صورة بنتك كنت فخورة بيها. مش فاهم. معلش ساعتها هفكرك، هقولك فاكرة لما قلتيلي مش فهماك، لانك ساعتها هتكوني فهمتي قوي لاقصى درجات الفهم. ياسمين انا سايبه لك كل حاجه. احمد احمد. ايوه يا بيا. انت بقالك مده في المعمل بتعمل ايه ده كله؟ معادله صغيره بحققها محتاجه لدقه متناهيه. انا بس جيت اقول لك اني خارجه مع ياسمين. امتى؟ دلوقتي. رايحين فين؟ هنروح لحد النادي. طبعا هتاخدوا داليا معاكم. ها طبعا بالتاكيد. بقول ايه افندم، ما تقدروش تاجلوا الخروج ده النهارده؟ مش عارفه، ياسمين كانت زهقانه وعاوزه تخرج شويه. ليه انت عاوز حاجه؟ عاوزكم موجودين في جنينه الفيلا مثلا. وبعدين حاجه اقعد معاكم. هي داليا فين؟ لسه في السرير. كويس كويس قوي. انت تنزلي لياسمين في الجنينه تقولي لها داليا غرقانه خالص في النوم، حرام تصحيها احسن بعدين تاخد لسعه برد. ده معقول فعلا؟ وبعدين ده كل اللي انا عايزه منك. ما فهمتش حاجة. في كلمتين وبالأرقام. نمرة واحد عاوز داليا في سريرها. نمرة اتنين عاوزك انت وياسمين في الجنينة. نمرة تلاتة حاجلكم انا في الجنينة اقعد معاكم شوية. نمرة اربعة بقى هنقوم كلنا من الجنينة على جوه. طبعا اول حاجة هتعملها هتدخل تشوف داليا وتطمن عليها في سريرها. وبعدين؟ ولا حاجة، ده كل المطلوب. واضح؟ واضح جدا. ارجوكي ارجوكي يا ضياء سعدين نفذي اللي بقولك عليه. حال جاهزة يا بيا؟ ياسمين انا شايفة ان داليا غرقانة في النوم خالص. انا فعلا بصيت عليها دلوقتي ولقيتها نايمة. يبقى حرام علينا نصحيها من عز النوم. اولا هنحرمها من الراحة في الدفى الجميل ده، ثانيا ازاي هنخرج بيها وهي عرقانة بالشكل ده ونعرضها للبرد؟ والله معاك حق يا بيا. مش كده برضو؟ خلاص نخلينا قاعدين بقى في الجنينة. هي يعني جنينة النادي احسن من جنينة الفيلا. وانا هعمل الشاي، ودلوقتي احمد يخلص شغله في المعمل وهيجي يلحقنا ياخد فنجان الشاي معانا. خلاص يا دادا اللي تشوفيه. يا دادا يا دادا ونبي تعالي معايا نحضر الشاي سوا. سكر قد ايه يا ياسمين؟ حتتين يا دادا. لبن؟ لا. طيب تاخدي حتة كيك؟ اخد، اصلي حاسة ان انا جعانة شوية. طب اتفضلي. مرسي. احمد مجاش يعني؟ ضروري زمانه جاي، ده بقاله مدة في المعمل. ازيك دلوقتي يا ياسمين؟ احسن، حالتي النفسية احسن. انا مش عاوزاك تفكري في حاجة ابدا. انا تعرضت لهزات عنيفة يا بيا، واحدة غيري كان زمانها دلوقتي. والله ما اعرفش كان ممكن يجرى لها ايه. يا شيخة ولا هزات ولا حاجة، ما تحطيش كل حاجة تحت النظارة معظمة، تقومي تشوفيها قد حقيقتها 100 مرة. حاجة غريبة قوي. قال ايه؟ انا اسيب بلادي في اقصى جنوب افريقيا واتجوز في مصر واعيش في مصر. تعرف يا ديا انا ساعات بتصور اني في حلم، ولا يمكن يكون كل ده حقيقة ابدا. الحقيقة بتبقى احيانا اجمل من الحلم بكتير. انا فعلا بحب احمد وبعبد داليا رغم لونها. ايوه رغم لونها، لكن ما انكرش عليكي ان بعض رواسب في اعماقي لازالت بتعكر علي حياتي. كل ده مصير يزول وينتهي يا ياسمين. امتى وازاي؟ ده اللي انا مش قادره اعرفه ولا اتصوره ابدا. احمد جه اهو، الحق الشاي قبل ما يبرد يا احمد. اخرت عليكم؟ حاجة مش غريبة ابدا يا احمد. ايوه انا عارف، حاجه اصبحت عاديه. والله انا مش عارفه بتعمل ايه ده كله في المعمل. تجارب تجارب يا ياسمين، عدلات، دراسات تطبيقيه. ظريف. ها كم حته سكر؟ زيك. لبن برضو زيك. داليا فين امال؟ في سريرها. إيه، انتوا مش كنتوا خارجين ولا ايه؟ لقيت داليا غرقانه في النوم خالص ودفيانه، قلت حرام اصحيها وعرضها للبرد خصوصا اذا خرجنا بيها. ايوه معاك حق، ازاي البنت من دول مع انها اول مره بتخلف تعرف الحاجات دي؟ غريزه الامومه يا احمد. ايوه ده صحيح، غريزه الامومه مش كده يا بيه؟ حتى في الحيوان. زي القطه تمام، شوف القطه لما تولد على طول تقطع الغشاء الرقيق للقطه الصغيره بتنزل مولوده جواه، بتقوم بكل العمليات دي ولا احسن طبيب ولاده. هي هي غريزه الامومه بالظبط. فعلا انا بيتهيألي ان ياسمين دي اجمل ام في العالم. كنت اتمنى ان داليا تكون هي رخرة اجمل طفلة في العالم. نعم انتي عاوزة تقولي ان داليا مش جميلة ولا ايه؟ جميلة منين بقى يا حبيبي؟ يا خبر، لا لا مالكيش حق ابدا يا ياسمين، داليا مش جميلة، العينين الخضرة دي على السمار. طب ما هو ده الجمال اللي فيها يا ضيه. تصوري بقى يا ضيه لو داليا دي بيضة لوني مثلا كده على عينيها الخضر دي. يا سلام كانت تبقى ايه؟ ايه كانت هتبقى ايه؟ كانت تبقى عادية جدا، في ملايين زيها، لكن هي كده مفيش زيها ابدا. يعني تتمني لو انها كانت بيضة؟ وايه فايدة التمني يا ضيا؟ يعني لو كانت بيضة كنت هتحبيها اكتر؟ احمد احبها اكتر يعني ايه؟ ما هي بنتي على الحالتين. انا سعيد جدا اللي بسمع الكلام ده. ليه؟ لانه بيأكد لي لتالت او لرابع مرة ان الحب عندك اقوى من اللون والعنصرية. احمد ارجوك مش عاوزين نرجع لمناقشة الموضوع ده تاني. اه معاكي حق يا ياسمين، بلاش يا احمد. انا تحت امركم. ما تيجوا ندخل جوه بقى. اه اتفضل. يلا بينا. احمد انت لسه عاوزني معاك ولا اقدر اسافر بقى؟ لا لا لا لسه شوية. على اي حال المراسلات بيننا وبين ابونا وامنا مستمرة وكلها مطمئنة. ما هو ده اللي مطمني ومخليني قاعدة. الحقيقة يا احمد انا حبيت ياسمين جدا. هي كمان يا ضيا راحة فيكي الحقيقة. اه ديك النهار بتقول لي انا مش عارفة هعمل ايه لما تسافر ضيا. معلش يا احمد كل شيء بأوانه، بس المهم انك تتمم مشكلتك معاه. لازم لازم تتم ان شاء الله. اي صورة من الصور. في الساعة 7 والدنيا بقت ضلمة ازاي؟ شتا خلاص بقى يا ضيا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. أحمد أنت ما بتبردش وأنت بتشتغل تحت في المعمل؟ المعمل أدفى من هنا لأنه محكم ومقفول، ملوش باب يدخل منه الهواء، يعني السلم اللي في الهول اللي احنا قاعدين فيه ده هو الطريق الوحيد اللي بيأدي ليه. فعلا المعمل دافي جدا. بقول إيه يا ياسمين؟ إيه رأيك يا ستي أعملك مساعدة ليا في أبحاثي؟ الله انت مش كنت بتقول انك قربت تخلص من الابحاث دي والمعمل ده يمكن يبقى متحف؟ والله صحيح انا قلت كده فعلا. تصوري يا ضيا يبقى قاعد معايا ابص الاقيه قايم منطور ونازل جري. ايه يا احمد رايح فين؟ يقول لي معادله في ذهني عاوز اسجلها قبل ما اطير من دماغي. انا فعلا حسيبكم وانزل دلوقتي حالا لان المعادله اتركبت في ذهني ولازم انزل اسجلها واطبقها. مش قلتلك يا ضيا يعني لسه ملحقناش نتكلم اهو. ما تخليك قاعد معانا يا احمد. هنزل 5 دقايق 4 يمكن 3 حتى مش اكتر من 3 دقايق. اكتب المعادله واطلع لكم على طول. هنحسب لك الثلاث دقايق. وانا موافق. ها عن اذنكم. مع السلامه. انا مش عارفه مش عارفه يا ضيا بعد ما هتسافري هعمل ايه من غير. هكتب لك وتكتبي لي وهبقى جالكم وتقولي. صحيح؟ طبعا على رايك. اسكندريه برضه قريب. يلا يا احمد يا اخي بقى تعال احنا نروح له. تعال يلا. الله غريبه ده طلع قبل 3 دقايق اهو. عمره ما عملها يا ضيا. ايه خلصت بسرعه قوي يعني يا احمد؟ ضيا مين ده؟ انت مين؟ اتكلم ضيا الحقيني يا ضيا. خليك يا ياسمين ما تخافيش. انا اسفه انا عرفتك انت بكر مش كده؟ انت اخوه بكر. تمام يا ياسمين ما تخافيش ما تخافيش. ما اخافش ازاي؟ الله انت ايه اللي جابك هنا؟ وازاي دخلت المعمل؟ اخوك اللي اسود قتل اخوه الابيض يا ضيا. هاد اللي كان بيدافع عنه. هاد اللي كان بيدافع عنه. احمد ما ماتش يا ما تنطعش اسمي يا قاتل. انت قاتل. انا هكلمك للبوليس حالا. انا ما قتلتش احمد.

حبيبي يا الله أنشدت نجاة الكلمات حسين السيد والألحان عز الدين حسني هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكة صوت شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميلين شحات العرابي وعلاء عرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي بالهرم بمحافظة الجيزة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. في هذا الشهر المعظم وفي هذا الشهر المبارك، شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج، فحري بنا إخوة الإيمان أن نعيش الآن في رحاب الشفاعة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا بدءا من الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغش شاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما قالت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما